تحتاج إلى ما يوضحها من النصوص الأخرى، فترد إلى ما يفسرها من النصوص الأخرى. وكلام الله يفسر بعضه بعض، كلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعض، هذا معنى المحكم والمتشابه. منه آيات محكمات هن أم الكتاب الأصل، يعني هن الأم هي الأصل الذي يرجع إليه، وأخرى متشابهة يشكل معناها إذا انفردت، لكن إذا ردت إلى النصوص المحكمة وضحتها وبينتها. فالراسخون في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون كلام الله بعضه ببعض، ويفسرون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض، أو يفسرون كلام الله بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويفسرون سنة الرسول بكلام الناس، لأنه كله من عند الله. ولهذا يقول آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كل من عند ربنا. أما أهل الزيغ لا حوار، أما أهل الزيغ والعياذ بالله فإنهم يأخذون المتشابه ويستدلون به ويتركون المحكم ولا يردون المتشابه إلى المحكم، لنقصد سيء عندهم ابتغاء الفتنة، فتنة الناس عن دينهم، ويقولون هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، فيفتنون الناس عن دينهم إذا جاءوا لهم بآية متشابهة أو بحديث متشابه، قالوا هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، اشتغلوا فيشبهون على الناس أنهم يستدلون بكلام الله وكلام الرسول ويسكنونهم عن دينهم. مثال ذلك بعض الجهال الآن الذين يذهبون عن نصوص متشابهة من الحديث ثم يخوضون بها على الناس دون هذا الحديث، نستدل بهذا الحديث، ليشوشوا على الناس ما هم عليه من الحق. وهذه الأحاديث التي جاءوا بها ما خفيت على أهل العلم، أهل العلم فسروها وبينوا المراد منها، لكن هؤلاء يقطعون هذا عن هذا، يقطعون ما أمر الله به أن ينقل. هذه طريقة أهل الزهد في كل زمان ومكان، يفسرون كلام الله بعضه عن بعض وكلام الرسول بعضه عن بعض، ويقولون نحن نستدل بكلام الله وكلام الرسول. نقول لا، ما لم تستدلوا بكلام الله وكلام الرسول، لو استدلتم بكلام الله وكلام الرسول لأرجعتم المتشابه إلى المحكم، أما أنكم تأخذون بطرف تتركون الطرف الآخر فهذا ليس استدلالا بكلام الله ولا بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. هذه طريقة أهل الزيغ دائما وأبدا، نسأل الله العافية. نعم. Oh. ضوابط لأسماء الله الحسنى ما ثبت في كتاب الله أو في سنة الرسول. هذه الضوابط أن ما ثبت في كتاب الله أو سنة رسوله من الأسماء لله عز وجل فإن لا نثبته، وما لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فإننا ننفيه ولا نؤمن به. هذا القرآن. وأما هل أسماء الله محصورة في 99 التي من أحصاها دخل الجنة كما في الحديث؟ فلا، أسماء الله ليست محصورة ولا يعلمها إلا، لكن هذه 99 من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها دخل الجنة وليست هي محصورة. فالعدد لا يقتضي الحصر كما يقولون، وإنما هذه 99 من أحصاها دخل الجنة بمعنى عرفها واعتقدها وعمل بمقتضاها. وأما أسماء الله فلا يعلمها إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، أو استأثرت به، دل على أن هناك أسماء الله لا يعلمها إلا هو سبحانه. أولا نبكي فيه لسائل من الناس يقول أن علماء السلف أول شيء من الاختلاف حتى من يشوف ما في ان علماء السلف اول شيئا من الصفات. نعم. وانما يدعي هذا بعض اهل الضلال يقولون ان السلف اول، فلماذا تمنعوننا من التاويل؟ نقول لهم كذبتم، السلف لم يرونه، وانما امنوا بما جاء عن الله ورسوله ولم يحرفوه ولم يصرفوه عن معناه الصحيح. الذهني ما يخطر ببال الإنسان، ما يخطر ببال الإنسان من الأشياء والخواطر التي تمر على الذهن. أما الاعتقاد القلب فهو ما ترسخ في القلب وتيقنه القلب، خلاف الحكم الذهني فقد يترسخ في القلب وقد يزول ويذهب، عارض يزول ويذهب. ولذلك إذا خلت الأرض ممن يعبد الله قامت الساعة وانتهى زمان الدنيا، انتهى زمان الدنيا، لأن العبادة في الدنيا، الأعمال في الدنيا، أما الآخرة فإنها دار جزاء وليس دار عمل، العمل إنما هو في الدنيا. فإذا فقد من يعبد الله في الدنيا خربت وقامت القيامة. ولهذا جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض لم يقول الله الله. الأسماء لا تترجم، وإنما يثابها كمان في جميع اللغات. الله يثابت جميع اللغات بهذا اللفظ الله، وجميع الأسماء ما هي تترجم، إذا نعلم ما هي تترجم تأتي كمان، لكن قد تتغير اللهجة، تتغير كل لهجة أقوى في بعض اللغات، مثل موسى وموشي عند العبراني موشي، مثل سليمان شالوما، مثل يوسف يزير، يعني تغير على اللهجات حق، أما الاسم هو هل تغير؟ فلا يجوز، بالذات لا يجوز ترجمة اسماء الله إلى لغات أخرى، بل تبقى على ما هي عليه وإن اختلفت اللهجة. نعم. مثل عيسى يقول يسوع، هل اختلاف اختلاف في لغة اختلاف لهجة؟ نعم. ايه نو هو صحيح. نعم. يفرق ما قاله السلف، الرحمن على العرش استوى، أن ارتفع وعلى سبحانه وتعالى فوق العرش، ولا تأتي بعبارة من عندك أو بمعنى من عندك، فأنت تترجم تفسير السلام. وهكذا تفسير معاني القرآن، لا يترجم القرآن نفسه، فإنما يترجم تفسيره، تفسيره هو الذي يترجم. ولذلك يقال ترجمة معاني القرآن الكريم، ولا تفسر من عندك أو تجيب الفاظ من عندك، فسر ما قاله، تترجم ما قاله السلف والعلماء في تفسير الآية، ولا تبدل لفظا من عندك، لأنه في بعض التراجم جاءوا بألفاظ من عندهم فأفسدوا المعنى، مثل لما جاء بعض المترجمين على قوله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال هن قنطلولات لكم وأنتم قنطلولات لهم، لأنه ما يعرف أن اللباس إلا القنطلول، فيفسر بلفظة فوق، ما راح يجيب كلام العلماء والمفسرين يترجم، لا، جاء لفظ من عندهم. كل إنسان ألزمناه الطائرة يقول عصفور، لأنه ما يعرف من الطائرة إلا أن العصفور فقط، لا يجوز للمترجم أن يجيب يستخدم عبارات من عندهم أو ألفاظ ذلك يحتاجها يفسر بها كلام الله، وإنما يأتي على تفسير القرآن الموثوق من تفسير علماء السلف فيفسره حرفيا لا يغير منه شيء. اما نص القران فلا يتعرض له ابدا ولا يمكن، القران معجز، ما يمكن تاتي باللفظ يعادل لفظ القران ابدا من اي لغه، لا تقدر تجيب لفظ يعادل لفظ القران من اي لغه لانه معجز. نعم. لا لا في فرق. يقولون للتأكيد الألفاظ مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي، مؤكدة للنفي فقط. نعم. كما إذا قلت ما عندي من شيء، ما عندي من شيء، أنت لو قلت ما عندي شيء كفى، لكن تجيب من أجل تأكيد النفي، ما عندي من شيء أبلغ في النفي من قولك ما عندي شيء، فمن زائدة للتأكيد. نعم. ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من إن كنت جاهلا وسألت من كفر بعلم ودينه فاكتفي بهذا، فاكتفي بهذا، تعمل بما يفتيك، ما دمت كفر بعلم ودينه فلماذا تسأل آخرين وآخرين؟ أما إذا كنت من طلبة العلم وتسأل هذا وهذا من أجل معرفة الراجح من المخلوق فلا بأس بذلك، لا بأس إذا كنت من طلبة العلم وعندك معرفة الحكم لكن تريد مزيد علم ومعرفة الراجح من المخلوق وما دليل القول الفلاني وما فلا بأس بذلك، لأن هذا من باب التعلق وإزالة الإشكال. نعم. لا قيامة الأولى وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، لاحظ هذا لا يستلزم نقصا، فإن الخالق أولى لأن الله أخبر أنه سبحانه هو الكامل وهو الغني، فكل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. نعم. ولا يتعارض هذا مع التوقف على النصوص، لأن النصوص تدل على هذا، لأن النصوص تدل على هذا أن الله كامل الكمال المطلق. نعم. هذا يستلزم نقص، اي الذي يولد له هذا اكمل من اللي ما يولد له، لكن هذا يستلزم نقص وهو انه بحاجه الى الولد. الانسان اللي ينام اكمل من الانسان اللي ما ينام، لان النوم صحه وعدم النوم مرض، فهو النوم كمان في حق المخلوق لكنه نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. نعم. وحينما ندخل في مشاكل الناس يجب ان نقتصر على ما حول الدرس وما يشكل بالدرس، اما الدخول في مشاكل الناس فلا له مكان اخر، لكن الجواب المختصر في هذا ان المراه لا يحل لها ان تسابق الا مع ذمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء للعمل او للحج او للعمره او للزياره او غيره، لا تسافر الا مع ذمه، وسواء كان السفر متكررا او غير متكرر لا بد من المحرم الذي يصاحبها في مكان العمل وفي الطريق، لانها بحاجه اليه يصومها ويحميها ايضا لو مرضت او احتاجت الى علاج من الذي يتولاها او ينقلها، هي بحاجه الى المحرم، حاجه ضروريه الى المحرم، لان امراه ضعيفه وعوره ومطمع لاهل الفتاه، فلا يصونها ويحميها ويدافع عنها ويقوم بمصالحها الا وليها ومحرمها، فاذا لم تجد محرما لا تسافر، هل تسافر تجلس في بيتها وفي بلدها وأجلس من الله سبحانه وتعالى. نعم. الله